بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، سبحانه خلق الإنسان من طين وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 30 من هذه السلسلة المباركة من دروس شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا لهذا اليوم المبارك التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد مصدر من وكد، يوكد توكيدا، ويقال فيه التأكيد بالهمز فوق الألف، من أكد يؤكد تأكيدا. والتوكيد لغة التقوية، أما في الاصطلاح فالتوكيد تابع يعضد به كون المتبوع على ظاهره، تابع يعضد به كون المتبوع على ظاهره، وهو على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي لم يذكره المؤلف، لكن سنشير إليه في آخر الدرس. والتوكيد المعنوي قال المؤلف رحمه الله تعالى مشيرا إليه: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فالتوكيد هو الثالث من التوابع، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومات. وهذه الألفاظ تنقسم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى مما يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، والمجموعة الثانية مما يدل على الإحاطة والشمول. من هذه الألفاظ التي يقع بها التوكيد وتدل على رفع الحقيقة، على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، النفس. تقول: جاء الأمير نفسه. فإذا قلت جاء الأمير يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فيمكن أن يأتي مستشاره أو وزيره أو ولده أو أمره أو رسالته، لكن لما قلت جاء الأمير نفسه أكدت المعنى، فكان الأمير هو بنفسه من جاء. جاء الأمير نفسه، جاء فعل ماض، الأمير فاعل، نفسه توكيد تابع للمؤكد في رفعه وتعريفه، وهو توكيد معنوي ويدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز. ومن ذلك العين، نحو قدم الحاج عينه، فإذا قلت قدم الحاج يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. يمكن أن يأتي الحاج بنفسه، ويمكن أن يأتي متاعه قبل أن يأتي هو، يمكن أن يأتي وكيله، يمكن أن يأتي ابنه. لكن لما قلت قدم الحاج عينه دل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز. فعينه في المثال توكيد معنوي يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، وهو تابع للمؤكد في رفعه وكذلك تعريفه. ومن ألفاظ التوكيد كل، وهو ما يدل على الإحاطة والشمول، نحو حضر الطلبة كلهم. فإذا قلت حضر الطلبة فيحتمل أن يحضروا كلهم، ويحتمل أن يحضر بعضهم. لكن لما قلت في آخر الكلام كلهم أكدت أن الطلبة حضروا كلهم بدون استثناء، حضر الطلبة كلهم. فكلهم توكيد معنوي يدل على الإحاطة والشمول. ومثل ذلك حفظت القرآن كله، فكله توكيد للقرآن وهو تابع للمؤكد في نصبه وتعريفه. ومن ذلك أجمع كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلهم توكيد للملائكة، وأجمعون توكيد بعد توكيد. ومثل ذلك صمت الشهر كله أجمع، فكله وأجمع كل واحد منهما توكيد، ويدل كل واحد منهما على الإحاطة والشمول. وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. فكل هذه الألفاظ تحمل نفس المعنى، كلهم توكيد وأجمعون وما بعده توكيد بعد توكيد. ثم ختم المؤلف هذا الباب ببعض الأمثلة فقال تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. والنوع الثاني من أنواع التوكيد التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ بعينه أو تقويته بمرادفه، نحو أنت أنت بالخير حقيق قمن، أنت أنت، فأنت الثاني توكيد للفظ الأول. لأنك كررته بلفظه أنت أنت. حقيق قمن، أنت أنت بالخير حقيق قمن، فكلمة قمن في آخر المثال توكيد لفظي، لأنك كررت الحقيق، حقيق كلمة حقيق كررتها بمرادفها. ومن ذلك جاء زيد زيد، فزيد الثاني توكيد للأول، ونحو اجتهد اجتهد، فهذا يقع في الاسم وكذلك في الفعل، اجتهد اجتهد، لكن الأول النوع الأول ما يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز لا يكون إلا في الأسماء. ومثل ذلك قول الشاعر: فأين إلى أين النجاة ببغلة، أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبسي. أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس. فأتاك أتاك أتاك الثاني توكيد لفظي للأول، وكذلك أحبس أحبس فأحبس الثاني في آخر البيت توكيد لأحبس الذي قبله وهو توكيد لفظي. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس جديد بحول الله بعنوان البدل. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.